أبو بكر من جدة يقول: فضيلة الشيخ، حدثونا عن حد الإطالة في الصلاة، وما معنى حديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف؟ الإطالة التي ينهى عنها الإمام هي الإطالة التي تخرج عن حد المشروع، أي عن حد السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإطالة الموافقة للسنة على حسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنها إطالة محمودة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. بارك الله فيكم.